بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نعود لسرد قواعدنا في التفسير فنقول: القاعدة الثامنة قول الصحابي في التفسير إذا بني على الاجتهاد ولم يعارض نصاً ولم يخالفه صحابي آخر فهو حجة، قول الصحابي في التفسير إذا لم يعارض نصا، إذا لم يخالف نصا، إذا نعم أحسن، إذا بني على الاجتهاد ولم يخالف نصا ولم يخالفه صحابي آخر فهو حجة بشرطه، ولا هم لازم بشرطه، خلاص. هذه القاعدة تبين لنا حكم تفاسير الصحابة المبنية على الاجتهاد، وهذه غالبا ما تكون في مسائل الأحكام والأمور الواضحة الظاهرة التي ليست مبنية على أمور غيبية وتفاصيل غيبية. فإذا قال الصحابي في التفسير قولا وبين لنا جهة من جهات التفسير، وكان قوله هذا مبنيا على الاجتهاد في مسألة يقبل فيها الاجتهاد، أنتم معي؟ فإننا نعطي قول هذا الصحابي حكم الحجة، لا يجوز لمن بعده أن يخالفه فيه، ولكن هذا مشروط بشرطين: ألا يخالف قوله أي قول الصحابي نصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالفه صحابي آخر. فمتى ما توفر هذان الشرطان في قول الصحابي المبني على الاجتهاد فإنه حجة، لا جرم أن لأنهم عاينوا التنزيل وعرفوا مواقع التأويل وتخرجوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرفوا بمقاصد القرآن ومعانيه ممن بعدهم، فلا يجوز لنا أن نهمل تفسيرات الصحابة حتى وإن كانت مبنية على الاجتهاد إذا توفر فيها هذان الشرطان. القاعدة التي بعدها: إذا اختلف الصحابة في تفسير آية رجحنا أقرب قوليهما لموافقة الدليل. إذا اختلف الصحابة في تفسير آية رجحنا أقرب قوليهما لموافقة الدليل، وهذا الأصل العظيم يعرف طالب العلم كيفية التعامل مع أقوال الصحابة المختلفة في التفسير. فمتى ما رأيت الصحابة اختلفوا في تفسير وكان اختلافهم اختلاف تضاد وتعارض لا اختلاف تنوع، فإنه ليس قول بعضهم بحجة على بعض ولا بحجة على من بعدهم، وإنما يجب على الأمة التي تأتي بعدهم أن ينظروا أقرب القولين لموافقة الدليل وموافقة المقاصد الشرعية والأصول المرعية، ثم يرجحونه على القول الثاني. القواعد التي سبقت فيما لو لم يخالف قول الصحابي أحد آخر، لكن هذه القاعدة تعرفك كيفية التعامل فيما لو تعارضت أقوال الصحابة في التفسير، فهل أنت تختار أيهما شئت؟ الجواب لا، وإنما ترجح أقرب القولين للحق، والله عز وجل جعل على الحق علامات يستدل بها من يريد الحق باطنا وظاهرا إليه بإذنه عز وجل. فمن ذلك مثلا قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، الآية. اختلف الصحابة في المراد بهذه الآية، فذهب معاوية رضي الله عنه إلى أن المراد بها أهل الكتاب، ورجح هذا القول الأصم، لأن قوله والذين يكنزون مذكور بعد قوله تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. ولكن قال أبو ذر وغيره من الصحابة والسلف المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من أصناف المسلمين ممن يمنع زكاته، فهو موعود بهذا الوعيد العظيم. فأنتم ترون أن الصحابة هنا اختلفوا على قولين، القول الأول قول خاص بأهل الكتاب فقط وهو قول معاوية رضي الله عنه، والقول الثاني عمموها لأهل الكتاب وغيرهم. وأقرب القولين للحق ما هو؟ لا جرم أنه القول الثاني، لا جرم أنه القول الثاني. فالمراد بهذه الآية أهل الكتاب بالأصالة وغيرهم من المسلمين بالتبع، وهذا هو القول الصحيح، لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال ويكنزون بغير فصل من قوله والذين. ولذلك من حين ما قال الله عز وجل والذين عرفنا أن الواو هنا واو استئناف، كأنه استأنف طائفة جديدة وانقطع الكلام عن أهل الكتاب. فإذا القول الصحيح في هذه الآية أنها محمولة على من منع زكاته من سائر الطوائف، سواء أكان من أهل الكتاب أو من أصناف المسلمين. فمن منع زكاة ماله عن الفقراء والمساكين ولم يصرفها في مصارفها فإنه موعود بهذا الوعيد العظيم. فإن قلت وهل يطالب أهل الكتاب بإخراج الزكاة أصلا؟ الجواب هذه مسألة مبنية على خطاب الكفار بفروع الدين، وقد رجحنا سابقا في مواضع وفي مجالس أخرى أن الكفار مطالبون بفروع الشرع، فإذا ماتوا على كفرهم فإنهم يوم القيامة يعذبون على كفرهم بالأصالة ويزاد في عذابهم على تركهم لتلك الشرائع. فالكافر يعذب على كفره وعلى ترك الصلاة وعلى كفره وعلى ترك الزكاة وعلى كفره وعلى تركه للصيام، لأنه إذا أمر بالعبادة فإنه أمر بها وبجميع ما يتعلق بصحتها. فإذا لا يخرج أهل الكتاب عن هذه الآية. فمن كنز ماله ولم يخرج زكاته الواجبة فيه فهو موعود بأن يحمى عليه ماله يوم القيامة فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. ويدل على ذلك العموم في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، قال ما من صاحب ذهب ولا فضة، قال ما من ولا يقصد أهل الكتاب هنا، وإنما جرى قوله هذا مجرى تفسير القرآن بالسنة، قال إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أحمي عليها مرة أخرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير القرآن بالسنة، وهو تفسير يرجح أحد قولي الصحابة. فإذا اختلف الصحابة على قولين في التفسير وكان اختلافهم اختلاف تضاد، فلا جرم أننا نرجح أقرب القولين لموافقة الحق. ومنها كذلك قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تحديد ليلة القدر اختلافا طويلا. وقد سبر الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري اختلاف العلماء صحابة وغير صحابة في تحديد ليلة القدر على 40 قولا، لكننا نتكلم الآن عن خلاف الصحابة. فمنهم من جعلها في العام كله ويروى هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومنهم من جعلها في رمضان كله، ومنهم من جعلها في العشر الأوسط، ومنهم من جعلها في العشر الأواخر، ومنهم من حددها بليلة من ليالي العشر الأواخر في ليلة 27، وقيل غير هذا. فإذا هذه الآية اختلف الصحابة فيها خلاف تضاد، فالواجب علينا أن نرجح أقرب الأقوال موافقة للحق. والأدلة من السنة دلت على أن موضع ليلة القدر في العشر الأواخر وهي أرجى في أوتارها، هكذا دلت السنة. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. ومجيء ليلة القدر على عهد رسول الله في ليلة في صبيحة في ليلة 21 لا يمنع أن تأتي في غيرها، لأننا نقول إنها تتنقل في العشر الأواخر في أوتارها. واضح هذا؟ وأما الحديث الذي يروى عن معاوية رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليلة 27 فهذا حديث رواه أبو داود في سننه، والصحيح أنه موقوف، والصحيح أنه موقوف. فإذا نحن لما رأينا اختلاف الصحابة رجحنا أقرب القولين للحق، وهذا في باب خلاف التنوع في باب خلاف التضاد. وأما إذا كان يمكننا أن نحمل الآية على تفسيراتهم جميعا فهذه ستأتينا فيها قاعدة بعد قليل بإذن الله عز وجل. ومنها كذلك في قول الله عز وجل فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اختلف الصحابة في الرجل يقول لامرأته اختاري اختاري، يعني أتختاري الفراق أو تختاري البقاء؟ اختاري. فتقول اخترت نفسي. فذهب عمر إلى رضي الله عنه إلى أنها لو اختارت زوجها لا تكون شيئا، وإن اختارت نفسها فتعتبر طلقة واحدة، والزوج أحق برجعتها ما دامت في العدة. ولكن خالفه صحابي آخر وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال إن اختارت زوجها فهي طلقة رجعية، وإن اختارت نفسها فهي طلقة بائنة. كذا نقل عن هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما وأرضاهما. فهنا تأتينا هذه القاعدة ونطبقها على هذا الخلاف، فنرجح أقرب القولين للحق، وأقرب القولين في هذه المسألة إن شاء الله هو قول عمر رضي الله تعالى عنه، فإن مجرد تخيير الزوج لزوجته إن لم تختر هي نفسها لا يعتبر طلاقا بدليل هذه الآية. فحديث وبتفسير حديث عائشة رضي الله عنها قالت خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فلم يعتبره طلاقا، لأنهن كلهن اخترن من؟ اخترن الله ورسوله ولم يخترن أنفسهن، وهذا هو الظن بهن، فلم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا طلقة واحدة ولا طلقتين. فبناء على هذا فنرجح قول عمر رضي الله عنه على قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الحق في هذه المسألة، أنتم معي ولا لا؟ ومنها كذلك في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني من اعتدى على غيره ظلما عدوانا فقتله فالواجب علينا أن نقتل القاتل. أما مسألة قتل القاتل فلا خلاف بين أهل العلم فيها، ولكن ما الحكم لو اجتمع جماعة على قتل واحد؟ فهل يقتل الجماعة بالواحد؟ هل يقتل الجماعة بالواحد؟ هنا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يدخل قتل الجماعة بالواحد في قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى أم لا تدخل هذه الصورة؟ قولان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم جميعا، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. قال العلماء ولا يعرف له في زمانه مخالف، وذلك كالإجماع، ولكن يروى عن بعض الصحابة خلاف عمر رضي الله عنه، وهي أن الجماعة لا يقتلون بالواحد. وحكاه ابن المنذر عن صحابيين جليلين عن معاذ بن جبل وعن ابن الزبير. وإذا اختلفت الصحابة في قولين في تفسير آية على قولين متضادين فإن سبيله النظر والاجتهاد. فلما نظرنا في عموم الأدلة واجتهدنا وجدنا أن قول عمر أرجح في هذه المسألة من قول غيره. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن الصحابة هو أن الجماعة إذا تمالؤوا على قتل الواحد، وكان فعل كل واحد منهم صالح للقتل، فصار القتل نتيجة لفعلهم جميعا ليس لفعل واحد على انفراده. هذا نظر، وهذا قيد، وهذا ربط، وهذا خنق، وهذا طعن. فهؤلاء كلهم فعلهم صالح للقتل، فالقتل نتيجة لأفعالهم جميعا، ففي هذه الحالة يقتلون جميعا بالواحد. فإذا القول الصحيح أن صورة قتل الجماعة بالواحد داخلة في قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى، وداخلة في قول الله عز وجل والنفس، أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. وهذا تجدونه عندكم في التفسير في مواضع متعددة. من الذي له الحق أن ينظر ويرجح؟ الجواب المجتهدون الذين توفرت فيهم شرائط الاجتهاد والنظر. القاعدة التاسعة، إيش؟ القاعدة العاشرة، قول التابعين في التفسير ليس بحجة إلا إذا ثبت إجماعهم. قول التابعي في التفسير ليس بحجة إلا إذا اتفقوا. وتلك هي الطريقة الرابعة التي نفسر القرآن بها، نفسره بأقوال التابعين، ونفهم كلام الله عز وجل بناء على أقوال التابعين في التفسير. ولكن اختلف العلماء في الرجوع إلى تفسير التابعي والأخذ بأقواله في التفسير ومدى حجية قوله إذا فسر، والأقرب إن شاء الله هو التفصيل. فأما إذا اتفق التابعون رحمهم الله تعالى على تفسير لفظة من القرآن، فلا جرم أن قولهم في هذه الحالة يعتبر حجة، لا بالنظر إلى أنه قول تابعي، وإنما بالنظر إلى أنه إجماع. وقد تقدم عندنا قاعدة، إجماع المفسرين حجة، سواء كانوا صحابة أو تابعين أو أتباع التابعين أو في الطوائف من بعدهم. وأما إذا انفرد قوله، وأما إذا اختلفوا في تفسير لفظة ولم يحصل إجماع منهم، فلا جرم أننا لا ننسف أقوالهم نسفا، وإنما نجعلها ضوءا نستنير به ونبراسا نستضيء به في فهم كلام الله عز وجل، لكن من غير إلزام بأخذها، من غير إلزام بأخذها. فإن الله عز وجل لم يأمرنا ولا نبيه صلى الله عليه وسلم إلا باقتفاء قول الخلفاء الراشدين من أصحابه، وباتباع أقوال أصحابه، وبأن قول الصحابي هو الذي قامت الأدلة على أنه حجة. وأما أقوال التابعين رحمهم الله وغفر لهم وأنزل لهم الأجر والمثوبة، فإن أقوالهم تبقى نورا يستضاء به في فهم كتاب الله وفي الدلالة على معانيه وفي بيان المقصود به، لكنه في باب الحجية لا يعتبر حجة على انفراده، لا يعتبر حجة على انفراده، لا يعتبر حجة على انفراده. القاعدة الحادية عشرة، قول التابعي في التفسير إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، فله حكم الرفع. قول التابعي في التفسير إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع، فله حكم الرفع. قد ينقل التابعي أحيانا أقوالا في التفسير لا يمكن أن يدخلها الاجتهاد، ولا يظن في التابعي أنه تخوض في القول على الله عز وجل بلا علم، فيكون قوله هذا مما لا مجال للرأي فيه، فنعطيه حينئذ حكم المرفوع. ولكن أنتم تعرفون أن التابعي إذا رفع الحديث مباشرة فإن حديثه يعتبر مرسلا، فكذلك في التفسير أيضا يكون رفعه هذا مرسلا، فلا يحكم عليه بالمرفوع الذي حكمنا عليه في الصحابة، وإنما نعطيه حكم الإرسال. والمرسل ضعيف، والمرسل ضعيف عند قول في قول المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا لنا الحق أن نقرر قاعدة تقول مرسل التابعي ضعيف، سواء كان في الحديث أو في التفسير. متى يوصف قول الصحابي في التفسير بأنه مرسل؟ إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه، لأننا نعطيه في هذه الحالة حكم الرفع، لأننا نعطيه في هذه الحالة حكم الرفع. فإذا خذوها قاعدة، من قال في التفسير قولا لا مجال للرأي فيه من الصحابة أو التابعين فلقوله حكم الرفع، لكنه مقبول في دائرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود الواسطة، وليس بمقبول في دائرة التابعين لاحتمال وجود الواسطة الضعيفة. لعلكم فهمتم هذا، وسوف تمرون على أقوال للتابعين لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيها، فحينئذ تعرف أنها في حكم المرسل، فلا يلزمك الأخذ بها إلا إذا بين التابعي الواسطة التي منها نقل هذا الأمر الغيبي. فإن قلت ومن أشهر التابعين المنقول عنهم كثيرا في التفسير، فأقولهم أسماء كثيرة، خذوا بعضهم. منهم التابعي الجليل بن مزاحم، ومنهم سعيد بن جبير، ومنهم الإمام مجاهد بن جبر المكي رضي الله رحمه الله، ومنهم قتادة ابن دعامة، ومنهم أبو العالية الرياحي، ومنهم الإمام الحسن البصري، ومنهم الربيع بن أنس، ومنهم كذلك مقاتل بن سليمان، ومنهم كذلك السدي المعروف بإسماعيل، ومنهم كذلك إسماعيل ابن عبد الرحمن المعروف بالسدي، وكذلك منهم الإمام عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم كذلك عطية العوفي، ومنهم كذلك عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، ومنهم كذلك عبد الله بن زيد بن أسلم. فهؤلاء أغلب من نقلت عنهم الأقوال في التفسير، لا سيما في التفسير بالمأثور. أنتم معي إلى الآن؟ ماشين صح؟ إذن أخذنا قواعد تفسير القرآن بالقرآن، وقواعد تفسير السنة القرآن بالسنة، وقواعد تفسير القرآن بقول الصحابة، وقواعد في تفسير التابعين. بقي عندنا المصدر الخامس من مصادر التفسير وهو اللغة، خذوا قاعدتها. القاعدة الثانية عشرة ولا الحادية عشرة؟ الثانية عشرة. كل تفسير يخرج باللفظ عن دلالة لغة العرب فهو باطل. كل تفسير يخرج باللفظ عن دلالة لغة العرب فهو باطل، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين ليس فيه عجمة ولا لغة أجنبية. قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج. فأي تفسير تراه جنح بمعنى النص القرآني عن مقتضى دلالة هذا اللسان العربي فاعرف أنه تفسير باطل بعيد عن الحق والهدى. فإن الله ما أنزل كتابه باللسان العربي المبين إلا وهو يريد منا أن نحمل هذه الألفاظ القرآنية على تلك المعاني العربية المتقررة في لسان العرب. فلا يجوز لنا أن نفسر القرآن بلغة الطماطم والأعاجم والبهائم، أو أن نحمل اللفظة على معنى لا تعرفه العرب في لسانها. ولذلك تجدون كثيرا من المفسرين إذا فسروا لفظة جاءوا بما يشهد لها أنها عربية من الأبيات الشعرية المنقولة عن العرب قديما، أليس كذلك؟ حتى يثبتوا أنها عربية قحة واضحة في عربيتها. وأنا أضرب لكم أمثلة على بعض التفسيرات التي أخرجت بعض ألفاظ القرآن عن دلالتها العربية، فنحن نعرف بمجرد إخراجها عن ذلك أنها تفسيرات بدعية باطلة. منها مثلا قول الله تبارك وتعالى: وفتحت أبوابها. ما العلة؟ ما تفسير الواو هنا؟ فإنه لم يأتي بهذه الواو في أبواب جهنم، قال في أبواب جهنم فتحت أبوابها، ولكنه قال هنا وفتحت أبوابها في الجنة. فمن المفسرين هداه الله من قال هذه واو الثمانية، كل عدد ثمانية فمن المناسب أن تأتي قبله بماذا؟ بالواو. فلما كانت أبواب الجنة ثمانية ناسب أن يؤتى قبلها بالواو، لكن الإمام ابن القيم أبى هذا التفسير، فقال رحمه الله: وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا تعرفه العرب، فأبطل هذا القول لأنه خروج باللفظ عن دلالة لغة العرب، مما يدل على أنه يجب على المفسر أن يكون عارفا بلسان العرب ولغة العرب حتى يعرف ما يدخل فيها مما ليس منها. قال رحمه الله: وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا تعرفه العرب ولا أئمة العربية، وإنما هو استنباط من بعض المتأخرين. وإنما هو استنباط من بعض المتأخرين. ثم جاء ابن القيم بالحكمة في هذا، قال: إن عدم مجيء الواو في فتح أبواب النار على أهلها دليل على أنها تفتح فجأة، وهذا يوجب الترويع لأهلها، فهو زيادة تنكيل وتعذيب. فإنك إذا كنت خائفا عند باب معين ثم فتح الباب مباشرة من غير أن تطرقه، فلا جرم أنك سوف يوجب لك هذا من الفزع ومن الهلع الشيء الكثير كما هو معلوم. لكن أبواب الجنة إذا جاءوها يقف أهلها عند بابها يطرقون ويتكلمون مع الخازن ويكلمهم الخازن، ثم تفتح رويدا رويدا، فلا هلع ولا فزع. فإذا الواو هنا دليل على أن الفجأة في أبواب الجنة غير موجودة، وإنما تكون مغلقة. وقد دل على هذا التفسير العظيم السنة الصحيحة، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأجده مغلقا فأطرقه، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ولذلك الأبواب التي تفتح فجأة يساق أهلها سوقا على وجوههم ومناخرهم، وهي أبواب النار. وأما الأبواب التي تفتح بعد طرق وأخذ ورد إنما يساق أهلها لها سوق المكرمين، سوق المكرمين. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فعلى كل حال، من قال إنها واو الثمانية هذا نرد قوله لأن القرآن لا يفسر إلا بلغة العرب، ولا تعرف العرب أن هناك واوا اسمها واو الثمانية، هناك واو العطف والاستئناف، لكن واو الثمانية هذه ما تعرفها العرب. أنتم معي؟ ومنها كذلك الرحمن، على قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن أهل البدع عن بكرة أبيهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء فيقولون الرحمن على العرش استولى، والعرب لا تعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء مطلقا في لسانها. وهذه معاتم العربية أمامنا قد طرقت كافة اللغة، كافة المصطلحات العربية، لا تجد فيها استوى بمعنى استولى. فلما عرف هؤلاء المبتدعة أن أهل السنة اصطادوهم في عجمة لسانهم، قالوا عندنا بيت من الشعر يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، وهذا بيت مصنوع لا يعرف قائله، وإنما دسوه دسا حتى يثبتوا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، بمعنى الاستيلاء، مع ما يلزم حمل الاستواء على هذا المعنى الباطل من اللوازم الباطلة، إذ يلزم منه أن يكون العرش غير داخل تحت ملك الله عز وجل، ثم غالب صاحبه الأول فاستولى الله عز وجل عليه، لأن استيلاءك على الشيء يلزم تجدد ملكك له إذ كان مملوكا لغيرك سابقا، أما أن تستولي على شيء أنت تملكه أصلا هذا لا يكون في لغة العرب، هذا لا يكون في لغة العرب. فإذا نحن نرد تفسيرهم هذا لأنه مبني على تفسير خلاف لغة العرب. ومنها كذلك تفسير التستري رحمه الله، وأنا لا أحب تفسيراته كثيرا لأنها تفسيرات مبنية على الألغاز وعلى الإشارات الصوفية، فتفسيره ليس سلفيا. ففسر التستري عفى الله عنه قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، ثم قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. العرف تعرف معنى الجار، وهو من جاورك في بناء بيتك، هذا هو الجار، من كان قريبا من نزلك، من كان قريبا من بيتك من أهل حيك، هذا هو الجار. لكن اسمعوا إلى تفاسير الإمام اسمعوا إلى تفاسير التستري رحمه الله، قال الجار ذو القربى أي القلب، ففسر الجار بالقلب، القلب القلب، وهذا تفسير لا تعرفه العرب. وقال والجار الجنب أي الطبيعة، والصاحب بالجنب أي العقل. ولكن أبى ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله، قال وهذا كله خارج عما تفهمه العرب ودعوى ما لا دليل عليه من مراد الله تعالى. فبأي شيء رد كلامه؟ بتلك القاعدة، أن تفسيرك يا تستري بني على غير ما تعرفه العرب من لسانها، وكل تفسير لا تعرفه العرب من لسانها فإنه تفسير باطل غير مقبول. ومنها تفسير الرافضة أكرمكم الله للرجس المذكور في قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، بأن الرجس هو الخطأ، فيستدلون بتلك الآية على أن أهل البيت معصومون عن الخطأ، فرد العلماء عليهم بأن الرجس ليس من معانيه الخطأ بإجماع العرب. لا تعرف العرب الرجس بمعنى الخطأ، فالله عز وجل إنما نزههم عن الرجس، ولكن الرجس ليس بمعنى الخطأ بإجماع السلف، ومقتضى دلالة اللغة العربية. ومنها كذلك تحريف الأشاعرة للآيات الواردة في نسبة الكلام إلى الله، كقول الله عز وجل: وقال الله، يقول الله، سنقول، وكلم الله، ونحوها من الآيات المثبتة لصفة الكلام بأنه الكلام النفسي الذي لا حرف ولا صوت له. فالأشاعرة وإن أثبتوا صفة الكلام إلا أنهم يعنون بها الكلام النفسي، وقصدهم بالكلام النفسي هو دوران الكلام في نفس الإنسان من غير صوت يسمع ولا حرف ينطق به، وهذا لا تعرفه العرب في لسانها. فإن العرب إذا أطلقت الكلام فإنها تعني به اللفظ المفيد. يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد. فالعبارات والأحرف إذا كانت في النفس تسمى تفكيرا، تأملا، وسوسة، خاطرا، لكن لا تسمى قولا ولا كلاما مطلقا. أنتم معي ولا لا؟ قد تسمى قولا مقيدا، تقول قلت في نفسي، لكن أن تسمي ما في نفسك قولا مطلقا من غير تقييد هذا لا تعرفه العرب. أو تقول تكلمت وتطلق وتقصد بك بكلامك أي أنك فكرت، هذا شيء لا تعرفه العرب. فإذا هذا الذي جعل أهل السنة يجمعون على أن كلام الله بحرف وصوت يسمعه من يشاء من خلقه. فآيات النداء كلها تدل على أن كلام الله بحرف وصوت، وكذلك في الحديث: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أيضا هذا دليل على أن كلام الله بصوت. فإذا ما فسر الأشاعرة به هذه النصوص يعتبر تفسيرا خارجا عما تعرفه العرب من معاني القول ومن معاني الكلام. فحينئذ نرد كلامهم، نرد تفسيرهم هذا بأمرين: لأنه خلاف فهم السلف، بأنه خلاف فهم السلف، وبأنه خلاف لغة العرب. أعد. أيوة، نعم. فأنت الآن تكلمت، الجواب نعم. لماذا وصفت نفسك بأنك متكلم؟ لأنك لفظت وتحركت شفتاك بالحروف، حتى ولو لم يسمعك إلا نفسك، كالقراءة السرية في الصلاة، هذا كلام. وقد رأيت أو قد سألني رجل كبير في السن يقرأ القرآن بدون أن يحرك شفتيه، وإنما يمر الآيات على قلبه إمرارا، فهل يعتبر شرعا وعربية قارئا؟ الجواب لا، يعتبر متأملا، متفكرا، يمر بخواطر القرآن على قلبه، لكن لا يعتبر قارئا إلا إذا تحرك بألفاظ القرآن شفته ولسانه، هذا الآن قارئ. أما أن توصف أقوال وكلام وهي لا تزال في النفس فإن هذا خلاف لغة العرب. أرأيتم بركة هذه القاعدة؟ ترد تفسيرات أهل البدع كلها. ومنها كذلك تفسير أهل البدع لقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، فيقولون بل نعمتاه وقدرتاه، فيفسرون اليد هنا بالنعمة والقدرة. انتبه، وهل العرب تعرف اليد بالنعمة والقدرة؟ الجواب نعم. إذن لماذا نرد؟ نقول العرب لا تعرف لفظ النعمة والقدرة مثنى، انتبه، إذا جاء في سبيل الإنعام. يقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، فهنا لا يمكن أن يكون المقصود بل نعمتاه مبسوطتان، لأن العرب لا تثني النعمة والقدرة في هذه المواضع. فإذا العرب لا تعرف الأسلوب، مع أنها استخدمت اليد بالنعمة والقدرة لكنها استخدمتها في أساليب معينة، والقرآن عربي الألفاظ وعربي المعاني وعربي إيش؟ الأساليب. فلا يجوز لك أيها المفسر أن تحمل القرآن على أسلوب لا تعرفه العرب من لسانها واستعمالاتها. فالعرب تقول عليك نعمة، لي عليك قدرة، لكن ما تقول لي عليك نعمتان قدرتان، ما تجي، ما تأتي في هذا المجال. فإذا السياق يأبى تفسيرهم، السياق يأبى تفسيرهم، وإن كان في أصل اللغة تأتي اليد بمعنى القدرة، فهنا رددناها باعتبار السياق، رددناها باعتبار السياق. القاعدة التي بعدها: الأصل بقاء لفظ القرآن على ظاهره، الأصل بقاء لفظ القرآن على ظاهره، ولا يجوز العدول عنه إلا بقرينة، إلا بدليل، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل، إلا بدليل. وهذا أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، لأن الأصل في الكلام هو بقاؤه على ظاهره، فلا يجوز أن ننقل كلاما من القرآن أو السنة عن ظاهره المتبادر للذهن إلى معنى آخر غريب عنه إلا بقرينة تنقلنا عنه. فإن فعلنا وتجرأنا ونقلنا النص القرآني عن ظاهره وأدخلنا فيه معنى آخر بلا دليل، فقد حرفنا الكلمة عن مواضعه. فإذا قيل لك ما معنى التحريف، فقل هو تغيير الدلالة الصحيحة بدلالة غريبة بلا دليل. أن تستخرج من اللفظ معناه الصحيح ثم تدخل فيه معنى آخر بلا قرينة تدل عليه، فهذا هو حقيقة التحريف وحقيقة التزوير والكذب والبهتان على كتاب الله عز وعلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن دل دليل على الانتقال عن الظاهر إلى معنى آخر فانتقل، ولكن إن لم يكن هناك دليل ولا قرينة فلا يجوز لك أن تنتقل عن هذا المعنى إلى معنى آخر حتى لا تدخل في دائرة التحريف. فإن قلت وأي تحريف، أقول تدخل في دائرة التحريف المعنوي، لأنك لم تحرف اللفظ، اللفظ باق على ما هو عليه بحروفه وحركاته، لكنك حرفت معناه. وإن تحريف المعنى عندي أخطر من تحريف اللفظ. لماذا؟ لأنه تحريف قد لا يكتشفه بعض طلبة العلم فضلا عن العامة، لكن لو أنك حرفت ظاهر اللفظ فصار تحريفك تحريفا لفظيا لكان أصغر طلاب القرآن في حلقات القرآن يكشفك، كما حرفت اليهود قول الله عز وجل وقولوا حطة فقالوا حبة في حنطة أو قالوا حنطة، وكما حرف الجهمية قول الله عز وجل استوى فكانوا يحكونها من مصاحفهم ويجعلونها لاما استولى، فهناك نون اليهود ولام الجهمية، فكلاهما زائدتان في وحي الله تبارك وتعالى كما قاله ابن القيم رحمه الله في نونيته. فالتحريف اللفظي وإن كان خطيرا في ذاته لكنه يسير باعتبار سرعة كشفه، لكن البحر الذي لا ساحل له هو التحريف المعنوي، هو الذي وقع فيه أهل البدع جميعا، فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، بمعنى يسلبون اللفظ دلالته الصحيحة ويقحمون فيها معنى آخر لا دليل على هذا المعنى الجديد. فمن ذلك قول الله عز وجل عن آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، استعمال القرآن للفظ الجنة إذا وردت بالألف واللام من غير إضافة إنما يريد بها جنة الخلد التي في السماء، هذا هو ظاهر اللفظ، فلا يجوز لنا أن نحمله على معنى آخر وهي أنها بستان في الأرض إلا وعلى هذا الحمل دليل، ولا أعلم في الدنيا دليل يدل على ذلك القول، وإنما الذي أعرفه باتفاق السلف الأوائل هو أن الجنة التي دخلها أبونا آدم إنما هي الجنة التي في السماء، وهي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن قال بأنها جنة في الأرض فإنما هو قول ساقه من أهل البدع. لماذا وقفنا على ظاهر اللفظ ولم ننتقل إلى معنى آخر؟ لأن الأصل المتقرر في التفسير يقول يجب البقاء في ألفاظ نصوص القرآن على ظاهرها، ولا يجوز أن نحرف ظاهرها إلى معنى آخر إلا بدليل. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ومنها قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اختلف السلف رحمهم الله تعالى في تفسير هذا، فمنهم من قال مسخت قلوبهم إلى قلوب القردة والخنازير ولكن بقيت أجسادهم أجساد آدميين. هل هذا هو ظاهر اللفظ؟ أجيبوا يا إخوان، هل هذا هو ظاهر اللفظ أن المسخ للقلوب فقط؟ الجواب لا، ولذلك فالحق في هذه الآية هو بقاؤها على ظاهرها، ولا يتعرض لها لا بنقل ولا بتحريف ولا بتأويل لا دليل عليه، وهي أنهم مسخت أبدانهم قردة، فصار من يراهم يظنهم قردة، هذا هو ظاهر اللفظ، هذا خلاف الظاهر، عفوا الأول، القول الأول خلاف الظاهر، أما القول الثاني الذي هو الحق لا جرم أنه هو ظاهر اللفظ، والأصل هو البقاء في اللفظ القرآني على ظاهره. ومنها كذلك قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. اختلفوا في تفسير اليتيم هنا، المعروف في لغة العرب وظاهر النصوص أن اليتيم هو من فقد أباه في زمن الصبا قبل البلوغ، هذا هو اليتيم، وهذا هو المعنى الظاهر لهذه الآية، وهو المعنى الذي يجب أن يقف عليه أهل العلم، لكن هناك تفسير آخر وهو أنك يتيم الشرف فلا أحد شرفه كشرفك، ويتيم العزة فلا أحد عزته كعزتك، ويتيم المكانة فلا أحد مكانته كمكانتك. هذا تفسير منقول عن بعض أهل العلم، لكن هل هو صواب؟ الجواب لا، ليس بصواب. لماذا ترده؟ الجواب لأنه خلاف ظاهر القرآن وخلاف معناه المتبادر للذهن، ولا يجوز لنا أن ننتقل عن ظاهر القرآن إلى معنى آخر إلا بقرينة تدل عليه. ومنها كذلك، ولا يكفي؟ يكفينا؟ كم خذنا من مثال؟ ثلاثة، خلاص يكفي، ولعلكم تراجعون المثال الرابع عند الإحصان في القرآن في قول الله عز وجل: فإذا أحصنا، ومثال خامس أيضا في بعض نصوص الصفات، لكن لعلنا نكتفي بهذا القدر. القاعدة التي بعدها، وأنا قلت التي بعدها لأن الأرقام عندي بدأت تختلط، الأصل في ألفاظ القرآن حملها على حقيقتها إلا بقرينة تصرفنا إلى المجاز، الأصل في ألفاظ القرآن حملها على حقيقتها إلا بقرينة تصرفنا إلى المجاز، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الكلام الحقيقة، يقول الناظم: والأصل في الكلام عند النبلاء هو الحقيقة التي تظهر فلا تصر إلى المجاز دون بينة، أعني بها القرينة المبينة. وبناء على ذلك فقول الله عز وجل وجاء ربك حقيقته إثبات المجيء اللائق بالله عز وجل على ما يتفق مع عظمته تبارك وتعالى. فمن فسرها بأنها مجيء الأمر فإنه حمل للكلام على مجازه، والأصل في الكلام الحقيقة. وكذلك قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان حقيقتها إثبات اليدين الذاتيتين اللائقتين بجلال الله وعز عظمته سبحانه وتعالى. فمن فسرها بأنها النعمة والقدرة فقد حمل الكلام على مجازه، والأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. ومنها كذلك القول الصحيح هو قول الجمهور من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من أن المراد من لفظ سكارى أنه سكر الخمر، أنه سكر الخمر، لأن لفظ السكر حقيقة في السكر من شرب الخمر، والأصل في الكلام الحقيقة. هذا في قول الله عز وجل ها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومنها كذلك في قول الله عز وجل عن يوسف فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فقوله إني أنا أخوك فيها قولان، قال وهب لم يرد بذلك أخوة النسب، هذا الآن خلاف إيش؟ خلاف الحقيقة، خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر أيضا، هما قاعدتان متقاربتان. من حمل الكلام على خلاف حقيقته فقد حمله على خلاف ظاهره. قال وهب لم يرد أنه أخوه من النسب ولكن أراد به أني إني أقوم مقام أخيك في الإناث لئلا تستوحش بالتفرد. ولكن الصحيح في هذه الآية هو ما عليه سائر المفسرين وأكثرهم من أنه أراد تعريف أخوة النسب لأن يوسف طال زمنه عن إخوانه، فقد أخذ من حضن أبيه وهو صغير حتى وصل إلى هذه المرتبة وهو شاب يافع، والصفات تتغير والملامح تتبدل ليس كذلك؟ فحتى يخبره بحقيقة أمره قال إني أنا أخوك أي ذاك الذي فقدتموه سابقا. فالمقصود بالأخوة هنا أي أخوة النسب، لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس، ولأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا وجه لصرفه عنها إلى المجاز من غير ضرورة ولا قرينة صالفة. ما أجمل القواعد. ومنها كذلك قول الله عز وجل عن مريم يا أخت هارون، يا أخت هارون، وهذا من المواضع التي اختلف فيها السلف رحمهم الله تعالى كثيرا. ما وجه نسبة مريم إلى أخوة هارون؟ ومن هارون هذا؟ اختلف السلف رحمهم الله تعالى فيها على قولين. منهم من قال إن هارون هذا رجل صالح من بني إسرائيل صار ينسب له كل صالح، فالنسبة هنا نسبة صلاح، والأخوة هنا أخوة دين، مثل ما يكون مثلا الألوسي في بعض البلاد، فكل عالم يقال له الألوسي لأنه تشبه بصفته وتزيى بزيه. فكان هناك رجل من بني إسرائيل يقال له هارون، فصار كل صالح يقال له يا أخ هارون، والمرأة الصالحة يقال لها يا أخت هارون. وهذا قول قتادة وكعب وابن زيد والمغيرة بن شعبة. وقد ذكروا قصصا عن هارون هذا أنه تبع جنازته 40,000 كلهم يسمون هارون باسمه تبركا به، ولكنها من القصص التي لا سند لها. الثاني، القول الثاني، أن المقصود بهارون أي هارون أخو موسى عليه السلام، فعنوا به هارون النبي، وكانت مريم من عقبه وذريته، وإنما قيل يا أخت هارون كما يقال يا أخا همدان، أي يا واحدا منهم، فقولهم يا أخت هارون أي يا واحدة من ذرية هارون. والقول الثالث عكس القول الأول تماما، أن هارون هذا كان رجلا فاسقا، فصار ينسب كل فاسق إليه. أنتم معي في هذا؟ قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، فنسبت إليه بمعنى التشبيه، يعني أنك بفعلك هذا وهو الوقوع في الفاحشة صرت مشابهة لهارون هذا الذي هو فاسق من فساق زمانهم. والقول الرابع وهو الأقرب عندي إن شاء الله، لأن فيه حملا للكلام على ظاهره وحقيقته، هو أن مريم كان لها أخ يقال له هارون، كان من صلحاء بني إسرائيل، أخوها إما من أمها أو من أبيها أو منهما جميعا، لكن نسبة الأخوة هنا لا بد وأن تؤخذ على ظاهرها وأن تؤخذ على حقيقتها، لأن الأصل حمل الكلام على ظاهره وحقيقته، فلا يجوز لنا أن نعدل عنهما إلى شيء آخر إلا بدليل. وهذا هو أقرب إن شاء الله، هذا هو الأقرب إن شاء الله، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وإنما يكون ظاهر الآية محمولا على حقيقتها لو كان لها أخ، إلا إذا كان لها أخ مسمى بهارون، ولكن لم يشتهر مثلا هذا الأخ أو لم تذكره الأدلة إلا هنا، فهذا ليس بلازم انتفاؤه، فهو موجود بما أن الله نسبها إليه أو نسبها قومها إليه، فهذا دليل على أن لها أخ يقال له هارون. هذا هو الأقرب إن شاء الله. ومنها أيضا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحقيقة عند العرب أن النظر إذا أضيف إلى الوجه قال نظرت بوجهي، فإن المقصود به باتفاق العرب نظر العين، فقوله وجوه ناظرة أضاف النظر إلى الوجه، فحقيقة الكلام عند العرب هي رؤية الرب عز وجل، فهذه من جملة الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، هذه هي الحقيقة، لكن أبى أهل البدع ذلك فحملوه على رؤية الثواب، على رؤية الثواب أو على التأمل والتفكر في نعيم الله وملكوته، وهذا حمل لللفظ على خلاف حقيقته، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الكلام الحقيقة، ولعل الكلام اتضح إن شاء الله. وتجدون في التفسير آيات كثيرة فسرت على ظاهرها وحقيقتها، بينما تجد بعض التفاسير عدل بالآية عن ظاهرها وحقيقتها، فيأتيك المؤصل على هذا الأصل ويقول أنا مع من فسر الآية على ظاهرها وحقيقتها حتى يرد الناقل الذي ينقلني إلى غير ذلك. ومنها كذلك من القواعد كذلك، كل قول في التفسير أيده سياق القرآن فهو التفسير الراجح، كل قول في التفسير أيده سياق القرآن فهو التفسير الراجح، هذا منطوق هذه القاعدة، ويفهم منها أن التفسير الذي خالف سياق القرآن هو التفسير المرجوح. فإذا اختلف المفسرون على أقوال متعددة وكان أحد الأقوال متفقا مع السياق القرآني يؤيده السياق القرآني فلا جرم أن هذا القول هو القول الراجح. فهذا من جملة المرجحات إذا مر عليك شيء من خلاف المفسرين في ذلك. فمن ذلك قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال بعض المفسرين إن الضمير في قوله له لحافظون لا يرجع إلى القرآن، وإنما يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحفوظ في هذه الآية من هو على هذا القول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهو كقوله عز وجل: والله يعصمك من الناس. ولكن قال بعض المفسرين، وهو قول الأكثر، بل الضمير في قوله له إنما يرجع إلى القرآن، وهذا القول هو الحق ولا جرم. لكن لماذا رجحناه؟ لأن سياق القرآن يدل عليه، وهي قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا إيش؟ الذكر. وما المقصود بالذكر هنا؟ القرآن. وإنا له، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في سياق الآية. فإذا هناك قولان، أحدهما يرجحه السياق والثاني لا يرجحه السياق، فنحن نقف مع القول الذي يرجحه السياق القرآني. وهذا اختاره جمع كبير من المفسرين وهو الحق في هذه المسألة. ومنها قول الله عز وجل عن إبراهيم: وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يرجعون. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في مرجع الضمير في قوله تعالى: وجعلها. فقال بعضهم إن الجاعل هو الله تبارك وتعالى، الله هو الذي جعل هذه الكلمة في إبراهيم وذريته إلى يوم القيامة، فمن قبلها وآمن بمدلولها وعمل بمقتضاها فهو من أهل الجنة، ومن خالف لا إله إلا الله، ومن خالفها وأباها ورفضها ولم يقبلها قلبه أو كفر بشيء من مقتضياتها فإن له النار يوم القيامة. فالذي جعل هذا من هو؟ الله عز وجل. ومن أهل العلم من قال بل إن الضمير يرجع إلى إبراهيم، فإبراهيم هو الذي جعل هذه الكلمة في عقبه وأمر بها بنيه وأمر بها أن يأمروا بها ذريتهم من بعدهم، كما قال الله عز وجل في إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآن عندنا قولان متعارضان، القول الصحيح هو القول الذي يؤيده السياق، فالسياق من أوله إلى آخره إنما يتكلم عن نبي الله إيش؟ إنما يتكلم عن نبي الله إبراهيم. والأصل اتحاد السياق، فلا يجوز لنا أن نرجع الضمير إلى شيء آخر خارج عن دائرة السياق. فالقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن الذي جعلها باقية في عقبه أي يأمر بها بنيه ويأمر بنيهم من بعدهم إنما هو إبراهيم، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب المذكورين هنا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبتفسير القرآن في موضع آخر: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فإذا ترجح هذا القول بأنه من تفسير القرآن بالقرآن، ومن تفسير القرآن بظاهر السياق، من تفسير القرآن بظاهر السياق. وهذه من أبدع قواعد التفسير، والتي لا يلم بها ولا يعرفها فهو محروم من لذة التفسير. أنت بنفسك تستطيع أن ترجح إذا اختلفوا في مرجع ضمير أو غير ذلك، تستطيع أن ترجح بالسياق. ومن الأمثلة على الترجيح بالسياق القرآني في قول الله تبارك وتعالى فيه شفاء للناس في سورة النحل الضمير في قوله فيه اختلف المفسرون فيه، فمنهم من قال إنه يعود على هذا الشراب الذي أخرجه الله عز وجل من بطون النحل والمسمى بالعسل، ومن المفسرين من قال بأن الضمير يرجع إلى القرآن، فيه شفاء للناس، أي القرآن فيه شفاء للناس، ونحن نجزم جزما بأن القرآن فيه شفاء للناس لآيات أخرى ليس لهذه الآية. وأما في هذه الآية فالقول الصحيح إن شاء الله أن المقصود به العسل، واختاره ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة وابن القيم وأكثر العلماء، لأن ظاهر السياق يدل عليه، فإن السياق إنما يتكلم عن النحل ومبيتها ومطعمها وما يخرج منها وخصائص ما يخرج منها، فذكر من جملة خصائصه فيه شفاء للناس، فكيف نقحم القرآن هنا والقرآن لم يرد له ذكر؟ ولا يعني كلامنا هذا أن القرآن ليس بشفاء، هو شفاء ولكن ليس بهذه الآية، ولأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو هنا الشراب، وهو هنا الشراب. فالسياق مهم جدا أيها المفسرون يا طلبة العلم، السياق رجح دائما القول الذي يقتضيه السياق. خذ مثالا آخر، قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه؟ اختلف في هذا على قولين، أحدهما يؤيده السياق والثاني لا يمكن أبدا أن يكون راجحا أصلا فضلا عن معارضة السياق له. فمنهم من قال إن الشيء الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر رغبته في الزواج بزينب التي كانت تحت من؟ زيد رضي الله عنه، وأنتم تعرفون أن زيدا كان ابنا له بالتبني قبل نسخه، ويروون في ذلك رواية موضوعة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتصور أبدا في النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الناس دينا وعلما وأمانة أن يمكن أن يهوى امرأة تحت رجل آخر ويرغب في الزواج بها، هذا لا يمكن أن يتصور أبدا، والرواية في ذلك موضوعة لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا يعول على هذا القول مطلقا. والقول الثاني وهو الحق في هذه المسألة أن الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كيف يتزوج امرأة كانت ابن ابنه بالتبني، كانت تحت ابنه بالتبني، فهذا كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حرجا حرجا منه، يعني لقد كان زيد ابنا لي فكيف أتزوج زوجته؟ فيقول الناس إنه تزوج امرأة ابنه بالتبني. هذا هو الأمر الذي كان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يخفي في نفسه هذا الأمر، فكيف يتزوجها وهي امرأة ذلك الرجل الذي كان ابنا له؟ وهذا القول هو الراجح وهو الحق في هذه المسألة، والله عز وجل إنما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لإخفائه في نفسه ما الله مبدي، والله عز وجل آبدى ذلك الأمر وزوجه من فوق سبع سماوات هذه المرأة حتى يخرج ما في نفسه، وحتى يتبين للناس جميعا أن من كنت تتبناه يجوز لك امرأته، لأنه لا يحكم عليه بحكم ابنك من الصلب، فلا يدخل في قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم، لأن الله قال الذين من أصلابكم، هذا التفسير هو الحق في هذه المسألة وهو الذي يدل عليه السياق، لأن أول السورة نهى الله فيها عز وجل عن التبني، وهو الصحابي الذي صرح الله باسمه في القرآن لهذه الحكمة حتى يعلم الجميع من الصحابي الذي يتكلم الله عنه. فلما قضى منها الرجل وطرا، لا لأن هذا له حكم خاص، وقد كان ابنا له، فبين الله اسمه في القرآن صريحا حتى يعلم الجميع أن من أراد أن يتزوجها كانت ابنا، كانت زوجة لهذا الشخص المعين، حتى يقطع الاحتمال عن أي صحابي آخر. يا الله يا الله. لكن المرأة هل بين اسمها؟ الجواب لا، لأنه لا إشكال فيها. الإشكال في أي شيء؟ إشكال في الزوج، حتى لا يتذهب الآراء ولا العقل إلى إلى إلى إلى رجل آخر. قال زيد الذي كان ابنا لك، الذي كان ابنا لك. يا حكمة الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. الآيات، قال الحسن البصري رحمه الله: لم يكونا ابنين من صلبه، وإنما كانا رجلين من بني إسرائيل. هكذا قال الحسن. فابن آدم هنا لا يراد بهما ابناه من صلبه، وإنما يراد بهم رجلين من ذريته. والذي حمل الحسن على هذا التفسير أن القرابين إنما عرفت في عهود بني إسرائيل، لم تكن تعرفها الأمم من قبل. ولكن هذا خلاف قول الجمهور رحمهم الله، فقد قال الجمهور إنهما كانا لآدم من صلبه، وهو ظاهر التلاوة، وهو ظاهر السياق، ما في كلام، وهو ظاهر السياق. ويؤيد هذا القول قرينة في السياق نفسه، في قول الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وبنو إسرائيل كانوا يعرفون كيف يقبرون الموتى، فأفاد هذا أنه أمر قديم جدا، لم يكن يعرف الإنسان إذا قتل إنسانا آخر لم يكن يعرف ماذا يفعل بجثته، فبعث الله هذين الغرابين ليخبر القاتل بأن المقتول يدفن في الأرض. الله أكبر، قرينة في السياق واضحة وظاهرة، ولا يا جماعة أليست قرينة ظاهرة؟ فبنو إسرائيل هل كانت جثثهم لا يدرون ماذا يفعلون بها؟ الجواب لا، بل كانوا يعرفون الدفن، كانوا يعرفون الدفن. فتلك القرينة في السياق ترجح ما ذكرته. القاعدة 16: إذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما. إذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهما. وهذه القاعدة من أعظم قواعد التفسير، والتي ينبغي أن يفهمها الطالب فهما جليا، لأن أغلب المنقول من خلاف السلف في التفسير إنما هو من قبيل خلاف التنوع لا من قبيل خلاف التضاد. فإذا فسر الصحابة لفظة من القرآن على تفسيرين أو أكثر، وكان يمكن حمل الآية على أقوالهم جميعا لأن اللفظ يتسع لها ودائرته يمكن أن يدخل فيها كل هذه الأقوال المنقولة عن السلف، فلا جرم أن الواجب علينا أن نقول: وكل أقوال السلف صحيحة، وإنما وظيفتنا فقط تجاه هذا النوع أن نبين كيفية التأليف بين أقوال السلف حتى تخرج كقول واحد. لأن عادة السلف رحمهم الله أنهم كانوا لا يفسرون الشيء بحده الجامع المانع كما هو التعريفات عند المتأخرين من الأصوليين والفقهاء، وإنما المعروف عن السلف أنهم كانوا يفسرون الشيء بضرب مثال له. فربما قال الصحابي هذا مثالا، بينما يقول الصحابي الآخر مثالا آخر، وكلاهما يصلحان لتفسير هذه اللفظة. فهنا لا يأتي مقام الترجيح أبدا، لأننا إنما نرجح في خلاف التضاد، وأما خلاف التنوع فإنه ليس محطا للترجيح، إذ كل ما قيل في هذه المسألة كله صحيح مليح لا يتعارض مع بعض. فإذا احتمل اللفظ معنيين أو أكثر من غير تناف بينهما فالواجب عليك أيها المفسر أن تحمل اللفظ على جميع المنقول في ذلك. وهذا أغلب ما يمر عليكم في تفاسير السلف، أغلب ما تقع عينك عليه في تفاسير السلف واختلافهم هو خلاف تنوع. ولذلك خلاف التنوع عندي والله أعلم يمثل في كتب التفسير المروية عن السلف أكثر من 88% من التفسير أو الأقوال المنقولة، وبقي فقط أقوال يسيرة من ها هنا وها هنا هي خلاف التضاد، وهي التي يحتاج المفسر فيها إلى أن يرجح أقرب القولين للحق، وإلا فأغلب ما يمر عليك من الأقوال إنما هو من هذا النوع. مثال ذلك خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الصراط المستقيم في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فمنهم من قال إن الصراط هو القرآن، ومنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال هو طريق الجنة، ومنهم من قال هو سبيل أهل السنة، ومنهم من قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو الصراط المستقيم طريق أبي بكر وعمر، وقيل هو الحق. فأنت ترى أنهم اختلفوا في تفسير للفظة من القرآن على 5 أو 6 أقوال، لكن إذا تدبرت أقوالهم وجدتها متآلفة ومتفقة، ليست بمتعارضة ولا بمتباينة ولا بمختلفة. فإن القرآن هو الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالقرآن، ونحن مأمورون في القرآن باتباعه، وهو أمرنا باتباع صاحبيه، ومن اتبع القرآن والنبي وأبي بكر وعمر فلا جرم أنه سلك طريق أهل السنة والجماعة، ومن سلك طريق أهل السنة والجماعة وصل إلى الجنة، ما في إشكال، جمعنا بينها. إذن لا نحتاج إلى الترجيح في مثل ذلك مطلقا، وإنما نقول اللفظ صالح لكل هذه الأقوال، وإنما وظيفتك فقط أن تؤلف وتحاول أن تؤلف بينها وتجمع بينها فقط. مثال آخر في قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الصمد على أقوال، فمنهم من قالوا الصمد الذي لا جوف له فلا يطعم ولا يأكل ولا يشرب، وهذا صحيح كما قال الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم، وقال الله عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعموني، فهو لا يأكل ولا يشرب عز وجل، لأن الذي يأكل ويشرب يحتاج، ومقام الألوهية والربوبية لا حاجة فيه. ومن السلف من قال إن الصمد هو الذي تصمد له الخلائق في طلب حاجاتها، يعني تضطر له الخلائق، فتجد الإنسان يدعو الله عز وجل بإلحاح واضطرار وهو قائم لا يحس بتعب قدميه، ويدعو الله المرات والكرات الطويلة وهو لا يشعر بالتعب، فهو يصمد إلى الله عز وجل في طلب الحاجات. وهذا أيضا معنى صحيح، قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ومنهم من قال إن الصمد هو من بلغ في صفة الكمال منتهاها، فهو العزيز الذي بلغ النهاية في عزته، والكريم الذي بلغ النهاية في كرمه، والقوي الذي بلغ النهاية في قوته، وهكذا في سائر صفات كماله. كم صار عندنا من قول؟ 3 أقوال. هل حمل اللفظ عليها جميعا فيه تناقض أو تعارض؟ الجواب لا، لأن كل واحدة منها تبين شيئا من خصائصه تبارك وتعالى، فهو الصمد الذي لا جوف له، وهو الذي تدعوه الخلائق، فلا تدعو ملكا ولا جنا ولا شجرا ولا حجرا، وإنما تصمد الخلائق في طلب حاجاتها منه عز وجل، وهو الذي بلغ في صفات الكمال منتهاها، كما قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال الله عز وجل وله المثل أي الوصف الأعلى في السماوات والأرض. فإذا لا يأتينا أحد يقول والراجح هو القول الأول أو القول الثاني أو القول الثالث، وإنما نقول إن الراجح هو حمل اللفظ على هذه الأقوال جميعا، لأن اللفظ إذا دار بين معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهم. أفهمتم؟ نكمل بقية أمثلة هذه القاعدة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، والله أعلم.